بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا التسجيل أرد فيه على التساؤلات التي جاءت إلي من بعض الإخوة الأفاضل بارك الله فيه. وطبعا أنا أعذروني برد في التسجيل لان الكلام كتير وانا مش هقدر اقعد اكتب يعني كل الكلام دوت، فبالتالي حبيت ارد رد مختصر وعلشان يكون واضح للاحد. اولا طبعا انا بشكر اخويا الحبيب على الكلام الطيب اللي قاله طبعا في الرسالة، جزا الله خيرا، واسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنك، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون. نخش بقى في الموضوع على طول. طبعا الأخ تطرق إلى عدة أشياء. بدأ الكلام بيقول يعني أنا لم أشكك في موقفك وأحسنت الظن بك وما زل، جزاك الله خيرا يا أخي على ذلك، ولكن هو بيقول هالني منذ أسبوع تعليق لك على موضوع الجزيرتين، كان تعليقك مقتضبا هما سعوديتان دون أي زيادة بتوضيح أو خلاف، وأظن أنه لا تنقصك الفطنة للدلو هكذا في أمر أحسن الظن أنه موضوع خلاف وتنازع، وذكر طبعا بعض الكلمات. فهو بيقول هالني تعليقك لأنه أولا استفزني جدا. طب ايه المستفز في كده يا عم الشيخ؟ ايه المستفز في كده؟ اولا على فكرة يعني انت حضرتك بتقول استفزك لان انا اثبتت ان هما سعوديتان، وانا عايز اقول لحضرتك ان انا ما كانش في قصدي وانا بكتب الكلام ده ان انا اثبت ملكية وان هما سعوديتان او مصريتان، لان المسألة التافهة دي ما تفرقش معايا اذا كانت سعودية او مصرية، لان هذه الجزر ليست مصرية وليست سعودية. ايه رأيك بقى؟ بس طبعا دي مش النكتة بتاع علاء وجمال، ان حسن مبارك قال ده جزيرة العلاء وجزيرة الجمال والنكتة الشهيرة على الفيسبوك، لا، انما بقول لحضرتك ليست سعودية وليست مصرية، انما هي اسلامية. نعم، فكل ارض عامة، بقول عامة يعني ليس فيها ملكية خاصة لاحد، تمام، فهي ملك لكل المسلمين، لكل المسلمين، وهذا شرع الله عز وجل لازم ننتبه له، لان للاسف الشديد احنا من منهجنا اننا لا نؤمن بمسألة حدود بين الدول الاسلامية. هذه خطيرة جدا، هذه نعرات قومية وجاهلية لا يجوز لأهل الاسلام ان يتماروا فيها اصلا. وحضرتك عارف اولا ان الحدود دي اللي وضعها اتفاقية سايكس بيكو، اللي الاستعمار او الاصطلاح، يعني بقول الاستعمار لكنه طبعا خراب لبلاد العالم الاسلامي، لكن بقول الاستعمار وضع، الاستعمار الغربي بصفة عامة وضع هذه الحدود وترك بين كل دولتين فتيل ازمة علشان يفضلوا في صراع دائم. لكن نحن لا نؤمن بهذه الحدود، ولا يجوز لنا أن نؤمن بها أصلا، بل ويجب علينا أن نسعى جاهدين لإزالة هذه الحدود بين الدول العالم الإسلامي. ما فيش فرق من حاجة اسمها مصرية وسعودية وليبية وسودانية إلى غير هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، لمن قال يا للأنصار ولمن قال يا للمهاجرين. ما فيش فرق يا عم الشيخ، ما فيش فرق إن أنا أقول سعودية أو مصرية. طب انا ليه قلت سعوديتان؟ انا على فكرة كنت بقول كده للفت الانتباه، والدليل على كده ان انا لم اثبت قضية الملكية، بس انا كنت في الاتجاه التاني، يعني انا كنت في الاتجاه اللي هو بقول هي سعودية على فكرة، مش قصدي ان انا اثبت ملكية، انما اتجاه مضاد، لان انا ذهلت وصعقت ان ابناء الطيار الاسلامي لاول مرة في تاريخهم، يعني لاول مرة اشوف يعني شطط بهذا النوع، ان احنا نعمل مظاهرات وننزل عشان الحدود، واحنا طول عمرنا اتربينا وتعلمنا ان دي صناعة الاستعمار. حتى لو الحكومة المصرية اخطأت، وانا بقول نعم هي اخطأت، الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنتهى الغباء، لكن يوم ابناء الطيار الاسلامي ينزلوا مظاهرات، وطبعا مظاهرات مع كل القوى الثورية. خلي بالك، وزي ما حضرتك شايف الإخوان بتسعى ليه للاتحاد مع كل القوى الثورية. من القوى الثورية دي اللي هي أسقطت الإخوان من الحكم أصلا، تمام، اللي هي جبهة الإنقاذ باختصار. ما علينا ما علينا، هي الدنيا كده بتلف ودور وماشيين في دوامة ملهاش أول من آخر، لكن ما علينا. أنا أرجع لمسألة الجزيرتين. إحنا بنقول أن هذه الجزر إسلامية، حكمها بقى السيسي، حكمها آل سعود، حكمها محمد مرسي، حكمها أي حد، المهم أن تظل إسلامية، المهم أن تظل إسلامية. لأن الجزر دي معلوماتي، وممكن تبقى غلط بقى، يعني نخش بقى في المعلومات، الكلام التاريخي والكلام السياسي اللي هو أصله كلام اجتهادي، ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، ممكن كلام حضرتك صح وممكن كلامي أنا اللي يطلع صح، ما في أي مشكلة. لكن أنا كل معلوماتي إن قبل سنة 54 ما كانش لينا عسكري واحد على هذه الجزر، قبل 54 بقول أهو، قبل 54. إنما لما بدأ العدوان الثلاثي على مصر سبقت مصر إلى هذه الجزر، ما كانش عليها لا قوات مصرية ولا قوات سعودية، وسبقت إليها حتى لا تسبق القوات الإسرائيلية إليها فتحتلها وتبقى ضربة طبعا قاسمة لمصر. طبعا وبعد كده في 67 خدوها، وبعد كده حررت بالمفاوضات سنة 79. تمام. فطبعا للأسف الإخوة طبعا بقى اللي ناشرين يقولوا ده، شوفوا جمال عبد الناصر بيقول إن الجزر مصرية، وصفحات الإخوان هي اللي نشر الكلام ده لجمال عبد الناصر. تمام. ما علينا، عايز أقول هو ليه عبد الناصر ما قالش إن القاهرة مصرية وإن اسكندرية مصرية؟ اشمعنى خاص هذه الجزر بالذات؟ هذا دليل على أن فيها نزاع قديم بين مصر وبين السعودية، وليس أنها مصرية خالصة بلا نزاع وبلا كلام مثل القاهرة والإسكندرية مثلا. هذا دليل على أن فيها نزاع قديم، كون أن عبد الناصر يخصها بالذات فده دليل على أن فيها نزاع، بدليل أنه ما خصش المنصورة، ما خصش إسكندرية، ما خصش أي مكان آخر. شمعنا دي، شمعنا مضيق تيران هو اللي خص بالذكر لأن في نزاع. ده بالنسبة لدي. لكن أنا طبعا ما يهمني إن كان في نزاع ولا ما فيش ولا الكلام ده كله، هذه أرض عامة كانت تابعة لمصر، كانت تابعة للسعودية. أنت وأنا كمسلمين ما تفرقش معانا، ما تفرقش معانا. لكن طبعا زي ما قلت لحضرتك، أنا لما حطيت التعليق ده كان القصد منه مش إثبات ملكية، القصد منه لفت الانتباه. طب إيه دليلك إن القصد كان لفت الانتباه مش إثبات ملكية؟ البوست التاني اللي انا حطيته بعد ده على طول، انا حضرتك حطيت ده وبعد منه شوية مشاركات، بعد منه حطيت بوست اخر وقلت فيه كده خلاصة الكلام، ما يهمني كمسلم ان تظل هذه الجزر عربية اسلامية، سواء كانت سعودية كانت مصرية كانت ليبية، مش هتفرق معايا انا كمسلم. تمام. أو كلام قريب من هذا، يعني ده من معنى اللي أنا قلته. فطبعا لو حضرتك كنت قرأته كنت فهمت المقصود بتاعي. لكن طبعا يا عم الشيخ أنا زعلان منك جدا جدا جدا أن حضرتك تشبه كلام يا أخي الكريم بكلام منى البحيري. طب يا أخي هل يستويان وأنت مش عارفني؟ احنا أول مرة نعرف بعض مولانا، يعني أنت مش عارف المنطلق اللي أنا بتكلم منه إيه؟ انا بتكلم من منطلق شرعي، تقوم تشبهني بواحده معرفش ممثله ولا شغاله ايه ولا معرفش انا حاجه، بتقول هما مصريتان بس احنا اديناهم للملك سلمان، ولو عايز الاهرامات وابو الهول وام الهول كمان مفيش مشكله. يعني والله ولو عايز ابو الهول يعني ماشي، يعني على الاقل مناخيره مكسوره فمش هيعمل معانا مشكله يعني، لكن الاهرامات بتالي سيبها لنا احسن. يعني يعني أنا بسألك سؤال يا شيخ، هل وصل بنا الأمر لهذا؟ وصل بنا الأمر أن احنا عصبية من أجل الحدود، من أجل الحدود؟ وهتقول لي لا ده إثبات حقوق. لا يا حبيبي، ده حقوق عامة، دي مش ملكية خاصة لفرد أو لعدة أفراد، دي ملكية عامة لبلاد المسلمين. أنا بتكلم منطلق شرعي. هتقول لي أصل آل سعود مش ماشيين بكده والسيسي مش ماشي بكده، ماليش دعوة بالكلام ده، ماليش دعوة بالسيسي وبآل سعود، كلهم عندهم لخبطة وبيلخبطوا والإخوان بيلخبطوا أكتر منهم بالمناسبة، لكن إحنا لازم نتعامل بشيء من الهدوء والإصلاح بقدر الإمكان حتى لا يهدم المعبد على رأس من فيه. ولكن دي واحدة بتتكلم من منطلقات حزبية أو من منطلقات قومية عصبية جاهلية، هي ممكن تكون بتتكلم بكده على اساس ان هي في مصلحة الان بين مصر وبين السعودية، ولو ما فيش مصلحة كانوا اتقلبوا كلهم وقالوا الوهابية والعصبية والتخلف والرجعية، واظن حضرتك عارف الكلام ده، شفت جابر نصار كان بيقول ايه، ولما جه الملك سلمان ما شاء الله استضافه واداله الدكتوراه كمان وحجب كل النسوان اللي عنده كمان مع انه كان بيحارب النقاب اثناء تكريم الملك يعني. فالشاهد هي المسألة لعبة مصالح واحنا عارفين الكلام ده كله، لكن شوف المنطلقات اللي انا بنطلق منها عشان تحكم على كلامي، وتشوف معلش المنطلقات اللي بتتكلم منها امثال هؤلاء، لان حضرتك بتقول فهي جاهلية، فهي جاهلة ومدفوعة، اما انت اخي الفاضل كما نوحت انفا لا ينقصك فطنة او لياقة. طب يا اخي جزاك الله خير، يبقى لازم تفهم ان انا بتكلم من منطلقات شرعية، انا ده فكري، ده فكر الشرع، ولازم ده يكون فكر كل مسلم على فكرة، مش عشان هو فكري يبقى فكر كل مسلم، لا، كل مسلم لا ينبغي ان يؤمن مسألة الحدود حتى لو كانت الحكومة تعاملت بهذه المسألة بطريقة خاطئة، لكن لا، انا ما عنديش فرق، انا لا اؤمن بحدود بيني وبين غزة، بيني وبين فلسطين، لا اؤمن بحدود بيني وبين السعودية، بيني وبين السودان، انا ما يهمنيش كمسلم حلايب وشلاتين تبقى مصرية او سودانية، ما يهمنيش اطلاقا اطلاقا، والكلام ده احنا بنقوله من زمان مش دلوقتي، فلازم ننتبه لذلك. ده اولا. الحاجة التانية باختصار، حضرتك بتقول لن اتطرق لاي نقاط خلافية قتلتها بحثا مع الاستاذ الفاضل فلان، ولكن عهدي بك دوما جريئا في الحق غير مهادن، جزاك الله خير. بتقول لي رئيس حزبكم يونس مخيون، وانا طبعا حزين من كلمة رئيس حزبكم، رئيس حزبكم، انا اعتقادي انا وكل الاخوة في حزب النور ان احنا مش بنتحزب تحزب جاهلي ان احنا الحق وغيرنا على باطل، لا، انما احنا بنعتقد ان احنا جماعة من الناس تتعاون فيما بينها على البر والتقوى، بس قولنا صواب يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ، وممكن نغلط، ممكن نغلط، ممكن يبقى في عندنا كلمات خاطئة، ممكن افعال خاطئة، ممكن، لكن بفضل الله احنا على منهج سليم، بفضل الله منهجنا هو منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اما بقى الخلاف في المواقف السياسية او هذه الامور فده شيء يسع فيه. فكلمة رئيس حزبكم دي ممكن تقول رئيس حزب النور، رئيس حزب النور، انما رئيس حزبكم يعني انا ككلمة اعترض عليها. طيب بتقول ذكر ذات مرة في حوار تلفزيوني مسجل اذا اردت التأكد انه كان الحزب النور دور واضح في الحفاظ على الكنائس اثناء ثورة يناير، قائلا في الوقت الذي كانت تحرق فيه الكنائس كنا نحن من يدافع عنها، وعندما سئل من هم الذين كانوا يحرقونها رد دون تردد الاخوان. وانت طبعا تقول وردي هذا الشيخ كذاب اشر يشعل فتنة لو قامت فلن تبقي ولا تذر، واظن انك تعلم كم ايه الخطر من هذا الكلام. طيب انا بقول لك اولا راجع الفيديو، انا ما سمعتش الفيديو ده، بس بقول لك راجع، مستحيل يكون رئيس حزب النور بقول ان احنا في ثورة 25 يناير كنا بنحمي الكنائس بس كده، وما يجيب سيرة اي حاجة تاني، احنا ما احناش حراس كنائس، انما احنا كنا بنحمي في اللجان الشعبية منشآت الدولة العامة ومنها المساجد ومنها الكنائس عشان ما تحصلش فتنة طائفية، يروح واحد متهور يضرب كنيسة هنا ولا هنا ويقوم الناس على بعض وتحصل فتنة تأكل الاخضر واليابس. انما يعني انت طبعا اختزلت مسألة الكنيسة، بس دي اول نقطة. النقطة التانية، في 25 يناير مفيش كنائس حرقت اصله، لو في كنائس اتحرقت 25 يناير عم الشيخ ده الكلام ده ما حصلش اصلا بفضل الله، الشرطة حتى كانت غايبة ولا حد حرق كنيسة ولا حد حرق مسجد ولا اي حاجة حصلت في 25 يناير. انما حضرتك لو كان الكلام ده قيل فممكن يبقى حضرتك عندك خلط في الكلام ده فيما بعد 30/6، فيما بعد 30/6 وبعد فض اعتصام 4. ايه ده، عايز تقول لي ان الاخوان ممكن يكونوا حرقوا كنايس بعد 30/6؟ بص، بعد 30/6 وفض 4 الاخوان عملوا كل حاجة، كل حاجة تصح ولا تصح، الاخوان عملوا كل حاجة. هتقولي دليلك ايه؟ الادلة كتير جدا من على قنواتهم وقياديهم. وبعدين انا كمان عايز اقولك ان الاخوان الان في كارثة خطيرة جدا، وياما حذرناهم من ذلك احنا قلنا من البداية بلاش دخول المسار ده مسار الصدام مع الدولة ولو بالمظاهرات، لانها هتقلب لدماء وهتقلب لعنف. ليه بقى؟ لان طبعا الطبيعي ان الدولة تعاملت تعامل غبي جدا مع مظاهرات الاخوان في الاول، تمام، ومع فض رابعة طبعا بالذات، وقتل فيها ناس ابرياء. اسأل الله ان ينتقم من كل واحد، سواء كان من الشرطة او من البلطجية او من اي حد قتل انسان لم يكن يحمل سلاحا. اسأل الله ان ينتقم من كل انسان فعل ذلك. والشرطة تعاملت بغباء قبيح جدا في فض اعتصام رابعة، مع ان المتظاهرين كان لهم اخطاء، عارفين الكلام ده، بس ده مش معناه لا يبيح للشرطة هذا التعامل الخطير اللي ولد اجيال للأسف شديد تحمل السلاح ضد الدولة. واحنا حذرنا الاخوان من كده عشان احنا عارفين الغباء اللي في مؤسسات الدولة. فاذا قابلوا بغباء اخواني يبقى هنخش في اطار اطار خطير جدا، اطار دماء. وده اللي حصل بعد فض رابعة، الاخوان استعملوا العنف، استعملوا العنف واستعملوا السلاح، استعملوا كل حاجة بعد فض رابعة. فيهم ناس عملت كده وفيهم ناس فضلت سلمية. وياريت تسمع حمزة زوبع وهو بيقول ان جماعة الاخوان بقت 3 جماعات. وعايز اقولك ان الشباب نفسهم انفصلوا عن القيادات. واكبر دليل على ذلك حضرتك ارجع للمقال اللي كتبه الدكتور عبد الرحمن البر والدكتور اللي كان متحدث جماعة الاخوان المسلمين، اللي كتبوا هذا المقال في تقريبا في شهر قريب من بعضه، قبل ما يعتقلوا بشهر بالضبط. وممكن كانت المقالات دي اسباب اعتقالهم، وكانوا بيقولوا فيها، بينكروا فيها على بعض شباب الاخوان اللي اتجهوا للعنف وبيقولوا ان ده مش منهج الجماعة. ورد عليهم شباب الاخوان نفسهم وقالوا عفوا لستم قادتنا، انتم مش القيادات بتاعتنا اصلا. وده الخطر، انه جعل شباب الاخوان اللي شافوا الدماء سيالة، اللي احنا اصلا من الاول كنا بنحذر ان احنا ما نوصلش للنقطة ديت، اصبحوا هم وقود للجماعات التكفيرية ولجماعات العنف المسلح. فوصلت المسألة لهذا الحد. لكن انا بقول لك بعد فض رابعة الاخوان عملوا كل حاجة، عملوا كل حاجة، ودعوا للكلام ده صراحة. انت مش محتاج ادلة، مش محتاج ادلة. اذا كان الاخوان اللي بيقولوا على القنوات بتاعتهم، يمكن انا ناشر الكلام ده قريب على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، ممكن تراجع له لسه قريب. وهو بيقول ان السلمية قطع الطريق سلمية برضو، عشان اضعاف هذا النظام قطع الطريق ده سلمية، احراق بعض المنشآت من السلمية ايضا. طب ده كلام، انك تحرق منشأة بمولوتوف وتكسر عربيات الشرطة او تحرقها، او زي اللي طالع على القناة وكل دي فيديوهات موجودة، اقتلوا كل ضابط، اقتلوا كل ضابط ويا ام كل ضابط مش عارفة ايه اللي هيجرى لك وايه اللي هيحصل لك. والكلام ده يقال ليل نهار على قنوات الاخوان امام شباب شاف الدماء قدام عينيه وجرح وقتل امامه ناس من اصحابه ومن اصدقائه. وانت عايز الكلام ده يعمل ايه في الشباب دول؟ وفي ادلة على كده انا رأيتها بعيني، ممكن لما نقعد مع بعض اقولها لك، مش هينفع اقولها لك في تسجيل. لكن الاخوان بعد 30/6 استعملوا كل حاجة، تمام. فلو كان الدكتور يونس قال ذلك هيبقى قصده على بعد 30/6 او بعد فض رابعة وليس ايام 25 يناير، تمام. هتقول لي ازاي؟ وكان انا بقولك لا تنسى ان انا عايش في الجيزة وشغلي في مركز كرداسة، وكل الاحداث، والسكن بتاعي قريب من شارع عرابي اللي كانت فيه كل جمعة المعركة الشهيرة بين الشرطة وبين المتظاهرين. ورأيت ذلك. انا مش عايز اقولك ان انا واحد من الناس، يعني انا واحد من الناس هددت بالقتل يعني، فبلاش طبعا ان انا اقولك الكلام ده او اكتر او اخوض فيه. مش كل كلام ينفع يتقال في التسجيلات. ده بالنسبة لموضوع. فانت بتقول هذا شيخ كذاب اشر يشعل فتنة لو قامت فلن تبقي ولن تظهر. فتنة اللي لو قامت يا شيخ؟ الفتنة قايمة. فتنة اللي هتقوم بعد ده كله؟ فتنة ايه؟ ما الفتنة قامت خلاص. والتحريض على القتل والتحريض والتحريض والتحريض، هو كل ده ليس من الفتن؟ كل دي فتن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، يعني نسأل الله عز وجل السلامة منها. كفاية ان يعني هدم صورة العلماء امام عامة الشباب بهذا الطريقة. فده ردي على هذه الجزئية. حضرتك بقى مقتنع بيه مش مقتنع بيه على راسي من فوق، ولكن بقولك ده اللي انا شايفه بعناية، وده اللي انا عشت فيه، وده اللي انا شفته، تمام. حضرتك لسه بتتعامل مع الاخوان اللي قبل 30/6، لا الاخوان بعد 30/6 غير الاخوان قبل 30/6. خلي بال حضرتك، وساذكر لك الشواهد على ذلك في اي وقت اخر، مش هينفع اقولها في تسجيل. حضرتك بقى بتقول ثالثا، كما قلت لن اشكك في موقفك وساتقبل كل ما استندتم عليه للسير في هذا التوجه، ولكن ارتكبتم خيانة عظمى في حق مؤيديكم، واقصد من هم داخل الحزب لا المتعاطفين، فكثير منهم فهموا من موقفكم ان السيسي لا غبار عليه، والا لما وقفتم معه، ومنهم من اعلمهم في بلدتنا وفي اماكن اخرى كثيرة يعتقدون ان هذا المجرم شخص وطني ولم يقتل او يظلم، وهذا رأي كارثي، وتتحملون انتم الوزر حيث كان يجب عليكم ان تفهموهم انه فرعون هذا الزمن، ده رأيك، وطاغية لا يقل عن المجرم بشار. حرام عليك يا راجل، هتقارن بشار بالسيسي؟ هتقارن بشار بالسيسي؟ اولا عايز اقول لك السيسي حاكم ظالم، وعايزك ترجع لحيثيات اختيار السيسي اللي نزلها حزب النور قبل الانتخابات. قبل الانتخابات، ادي حاجة اولى. الحاجة التانية، انا حطيت لك تعليق هنا لمقال انا كاتبه قبل انتخاب السيسي اصلا، تمام، وكاتب فيه كده حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. راجع المقال ده، انا عقدت في السيسي وبكتب الكلام ده، واظن حضرتك بتشوفه، ان السيسي حاكم ظالم، لكن حاكم ظالم افضل ما تبقى البلد فوضى، افضل ما تبقى البلد في جحيم سوري او فوضى ليبية او دولة فاشلة مثل لبنان او فتن طائفية مثل العراق او غيرها. ده رأيي في السيسي عشان تبقى عارف، سواء السيسي او حسن مبارك او حتى محمد مرسي. محمد مرسي ده اللي شغلانة تاني، لانه طبعا كان حاكم بدون حاكم اصلا، يعني كان حاكم يقول الكلام النهاردة ويرجع فيه بكرة، وانت عارف الوضع. هتقولي لان مؤسسات الدولة لم تتعامل معه، تمام انا معاك واؤمن بذلك ان محدش اصلا تعاون معاه، بس ايه الحل؟ الحل هتجيب جيش وشرطة بديلة؟ هتجيب قضاء واعلام بديل؟ ولا لازم تصلح هذه الاشياء باصلاح تدريجي، ولو كل ناس انقلبت عليك نخش نواجههم ننتحر؟ ابناء التيار الاسلامي ينتحرون هذا الانتحار المروع اللي حصل، انت شايف ان ده كان صح؟ فده اولا. وبعدين انت بتقول يعني لازم تبينه للناس ان ده فرعون، لا احنا بنقول حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم، حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم. اما لو عايز تشوف الفرعون تتكلم عن بشار، تتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي قتل اكثر من 100,000 انسان، ومع ذلك بيعوا الصحابة، ولما طلعت ثورة عليه، واللي طلع بالثورة دي رئيس اركان جيشه لم يشارك فيها كثير من الصحابة، بل كل الصحابة، لم يشارك فيها احد من الصحابة اصلا، وان كان شارك فيها كثير من السلف والصالحين، وكانت تسمى فتنة القراء. وفي النهاية ايه اللي حصل؟ قتل 100,000 وفضل الحجاج، وده اللي احنا قلناه، سيقتل الالاف وسيبقى السيسي. خلي بالك المسألة مش مسألة جبن ولا مسألة خوف، انما المسألة مسألة لتقدير المصالح والمفاسد. ابو جعفر المنصور واخوه العباء واخوه وعمه اللي هم اللي انشأوا دولة العباسيين، وابو مسلم الخراساني اللي هو صاحب الدعوة في الاول، الجماعة دول قتلوا اكثر من 900,000 عشان يثبتوا اركان الدولة العباسية، حتى عرف الخليفة العباسي الاول بالسفاح، ومع ذلك بيعوا ابو حنيفة. وابو حنيفة كان راضي بالدماء؟ لا، هو عارف انه لو ما بيعش هيتقتل 900,000 كمان، 900,000 كمان. اللي بيقتل واحد عشان يثبت اركان ملكه ما عندوش مانع يقتل الناس كلها، حط ده في اعتبارك. فحقنا للدماء كان لازم احنا نتخذ هذا الموقف. قل لي هل ابو حنيفة راضي بالدماء؟ لما بايع السفاح، هل رضي بذلك؟ بل تعالى لشيخ الإسلام تيمية لما راح يفاوض التتار، يا راجل يفاوض التتار اللي قتلوا 1,000,000 بني آدم في العراق، لما وصلوا للشام راح يتفاوض معاهم، راح يتفاوض معاهم عشان يحقن دماء الناس، ودول التتار الكفرة، ما بالك التفاوض مع المسلم الظالم؟ ما في حرج. فأدي دي مسألة يعني تحتاج، وأظن الواقع اللي احنا شفناه ده اللي مر بينا ده كله والواقع اللي احنا شفناه قبل كده، انا عايزك تراجع تسجيل للمهندس خيرت الشاطر، هحاول اجيبه لك واحطه لك هنا برضه، وهو بيقول احنا ليه مش هنرشح رئيس، كلام ده بعد ثورة 25 يناير مباشرة رد وقال عشان مش عايزين نكرر مسلسل الجزائر وغزة، مش عايزين نكرر مشهد الجزائر وغزة. الجزائر اللي حصلت فيها الانتخابات في التسعينات، وبعد الانتخابات الجيش ما اعترفش بالنتيجة اللي فاز فيها جبهة الانقاذ السلفية ساعتها، حصلت على 95% من المقاعد، فلم يعترف بها قوات الجيش، وعملوا انقلاب، دخلوا في صدام ومظاهرات وحوارات وشغلانة كبيرة جدا زي اللي الإخوان عملوه. إيه النتيجة؟ 10 سنين قتل فيها 250,000، بيسموها العشرية السوداء في تاريخ الجزائر، 250,000، وخرج أبناء التيار الإسلامي كلهم إلى الجبال، وبعد كده اتصالحوا، بس بعد الدماء دي كلها بعد كده اتصالحوا. طيب خد مثال تاني، تركيا حصل فيها انقلاب على نجم الدين أربوكان اللي هو أستاذ أردوغان. طب لما حصل انقلاب حزب الرفاه اللي انقلبوا عليه ده حكم شهر واحد وحصل عليه الانقلاب، طلع رئيس حزب الرفاه نجم الدين أربوكان رحمه الله وقال لأتباعه كلام مختصر ممكن تراجعوا على النت في المؤتمر الصحفي اللي عمله بعد الانقلاب مباشرة، قال أدعو أبنائي ومؤيدي، وعدد الحزب بتاعه كان 4,000,000، قال أدعوهم جميعا أن يلتزم بيوتهم، لأن أي صدام سيحصل وأي دماء ستسيل فهي دماء تركيا، وتركيا أغلى علينا من أنفسنا ومن مصالحنا الشخصية. ده راجل حكيم، اتسجن واتعملت له قضية. أردوغان عمل كم مظاهرة؟ أردوغان بقى أردوغان اللي عمال يشجع الإخوان النهاردة عشان يعملوا مظاهرات، أردوغان ده عمل كم مظاهرة؟ ولا حاجة، ولا مظاهرة واحدة. كل اللي عمله ان هو أسس حزب جديد عشان حلله الحزب بتاعه، ودخل الحياة السياسية من جديد، وقعد يكافح 12 سنة لغاية ما وصل للي حضرتك شايفه دلوقتي. مفيش طريق خشن وصدام نجح عبر التاريخ كله، مفيش ثورة لم تؤيد من مؤسسات الدولة ونجحت عبر التاريخ الإسلامي كله، راجع من أول فتنة القراء في عصر الحجاج بن يوسف الثقف، وقبلها فتنة سيدنا الحسين رضي الله عنه، وبعدها فتنة عبد الله بن الزبير، وبعدها بقى عد الفتن اللي حصلت في عهد الدولة الأموية ثم الدولة العباسية. اعضد معايا مآسي خطيرة جدا، مفيش حركة من دي نجحت، مع ان كان اللي بيتولاها كثير من الصالحين، وكان اولها خروج سيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليه، وهو ابن بنت رسول الله، لكن اذا هاجت الفتنة خلاص هتروح فين؟ فانت ما تقول لي السيسي، انا بقول السيسي حاكم ظالم، انما بقى انت بتمثل السيسي ببشار، لا بشار كافر، اسمع الكلام ده، بشار كافر لانه ينتمي لطائفة علوية، باجماع المسلمين الطائفة العلوية كفرة، وانت بتشوف الناس هناك هم بيسجدوا لصور بشار لانهم يعتقدون انه هو الله، الطائفة العلوية تعتقد ذلك، تعتقد ان علي هو الله، وان كل حاكم يأتي بعده كأن روح الإله تتجسد فيه والعياذ بالله، فهم يعتقدون فيه ذلك. فرق بين بشار المجرم اللي بيقاتل عشان يمكن للشيعة، وبين حاكم ظالم تصارع مع جماعة طائشة على الحكم، فرق كبير جدا. وبعدين تعالى كتير من الأعمال اللي السيسي بيعملها الإخوان كانوا بيعملوها، الإخوان دلوقتي بيعرضوها وكان أيامهم بيأيدوها. فاكر قانون نقابة الدعاء يا عم الشيخ؟ أنا عايزك ترجع كده وتجيب الشيخ مصطفى العدوي وهو على قناة الرحمة وهو بيرد عليهم أيام ما كانوا في مجلس الشورى، وعايزك يمكن أنا الفيسبوك لسه مفكرني بمنشور من 3 سنين رد على قانون نقابة الدعاة. دلوقتي الإخوان بيقولوا إن هو منع الدعوة ومنع المشايخ ومنع كذا ومنع كذا، بس كل ده للاستغلال السياسي الرخيص. قانون نقابة الدعاة للإخوان حزب الحرية والعدالة قدمه في مجلس الشعب، حصلت عليه مشاكل وضغوط كبيرة، وكان من أهم الضغوط ضغط حزب النور بفضل الله عز وجل. ثم حصل بعد كده لما فشلوا في تقديمه وإخراجه في مجلس الشعب قدموه في مجلس الشورى مرة تانية وحصلت عليه مشاكل كبيرة جدا، ومع ذلك القانون ده بيقول ايه؟ القانون ده خلاصته كده وراجع حضرتك بنوده، بيقول ان ممنوع اي حد يتكلم في الدين غير اللي حاصل على شهادة شرعية من الازهر الشريف. يعني كل الدعاة اللي مش ازاهرة هيقعدوا في البيوت وما يقدروش حتى يسجلوا حاجات على اليوتيوب، لان نص القانون كده. حضرتك راجع نص القانون، حتى المشايخ ردوا عليهم قالوا لهم ده انتوا بتكمموا الافواه اكتر من حسن مبارك. والقانون ده حاولوا يقدموه مرتين، اللي بيقدموا مين؟ جماعة الاخوان المسلمين. هم دلوقتي بينكروا هذا الكلام على اللي السيسي بيعمله. طبعا الكلام ده غلط، سواء عمله السيسي او عمله الاخوان الكلام ده غلط. بس انا عايز اقول لك المسألة للأسف فعلا الواحد شافها ان هي بقت مسألة متاجرة، مسألة متاجرة. فالمسألة دي خطيرة جدا، ارجو ان حضرتك تقف معاها. فاما ان احنا اتبعنا فهمناهم ان السيسي بطل يعني، او ان السيسي خليفة المسلمين، معاذ الله من ذلك. السيسي حاكم ظالم، هو الانسب لهذه المرحلة، لان هو اللي الجيش خوله وفوضه ان هو يحكم. غير كده لن يتعاون معه احد، لن يتعاون احد مؤسسات الدولة معه. فعلشان مصالح الناس تمشي والناس تاكل عيش ودماء الناس تحقن، كان هذا هو الاختيار الانسب، وده اجتهادنا ووجهة نظرنا. لو حضرتك شايف غير كده مفيش مشكلة، جايز احنا غلطانين. لكن عايز اقول لك ان معظم اللي بينكروا علينا بياخدوا نفس مواقفنا بالظبط بس بطرق تانية. هديك مثال، عندك أئمة وخطباء من الإخوان بيخطبوا على المنابر كل جمعة، ليه ما بيتكلموش ضد النظام في خطب الجمعة بكلام صريح؟ حضرتك هترد عليا وهتقول لي ما يقدروش، هيتمنعوا من الخطابة. طب يعني ما يقول كلمة الحق؟ يقول كلمة الحق ويتمنع لو هو شايف ان دي كلمة حق؟ ممكن ترد عليا تقول لي الأفضل ان هما يعلموا الناس دينهم، خاصة إذا كان فيهم طلبة علم، يعلم الناس أحكام الدين، يعلم الناس، يحاول يصلح المجتمع بقدر الإمكان إذا كان ده هدفه ورسالته فعلا مش زي ناس تانية. في إخوة كتير أنا أعرفهم شخصيا ومش هقول أسامي ومعلقين عند حضرتك، تمام، المفروض إن هم بيخطبوا الجمعة وفضلوا يخطبوا لغاية بعد الانقلاب، هل كانوا بيستطيعوا يجهروا بذلك على المنابر؟ ليه؟ السؤال، هل هم جبناء؟ ده سؤال. طب اذا لم يكونوا جبناء هل هم آثمون عشان ما قالوش الكلام ده على المنابر، ولا هم سكتوا من باب المصالح والمفاسد؟ دي اسئلة برضو، مش لازم دي اسئلة نجاوب. حضرتك مدرس في مدرسة، الكلام ده لو قعدت كل يوم تقوله في المدرسة انت عارف اللي هيحصل. طيب بتقوله ولا بتسكت؟ بتسكت. السؤال، هل حضرتك جبان؟ حاشاك ان تكون كذلك. امال ما بتقولش الكلام ده ليه؟ لان لو قلته هيقع عليك ضرر عظيم، يبقى انت بتاخد باب المصلحة والمفسدة، اقل المفسدتين وبتاخذ اعلى المصلحتين، وده باب شرعي وباب دين عظيم. فده اللي احنا بنقوله. بعدين يقول لك ثم تبين لهم انكم لن تتصادموا معه حفاظا على الدماء وهكذا، ولكن هذا لم يحدث وما زال كثيرين يحسنون الظن به. لا، الكلام ده غير صحيح. واللي بيقول كده، احنا بياناتنا الرسمية ما بتقولش كده. اذا كان احنا بياناتنا الرسمية ما بتقولش كده، انما احنا بنعترض على كل شيء فيه خطأ وبنأيد كل شيء فيه صح. يعني احيانا بعض الناس يقول لي انت مؤيد ولا معارض. انا اعارض الفعل القبيح اي حد فعله، واؤيد الفعل الحسن اي حد فعله، وده منهج اهل الاسلام. لا نعارض من اجل المعارضة ولا نؤيد من اجل التأييد. لسنا قطعان تساق ولسنا معارضين من اجل المعارضة، انما اذا احسن انسان نقول له احسنت، واذا اساء نفس الشخص نقول له اساء. واظن لو حضرتك متابع صفحتي هتلاقي عليها هذا الكلام. ده بالنسبة لهذه النقاط اللي حضرتك ذكرتها هنا. طبعا في كلام تاني خطير جدا، انا يعني محتاج ان انا برضو ارد على حضرتك فيه. حضرتك اتكلمت فيه في المنشور التاني. هحاول ان شاء الله سبحانه وتعالى ان انا اوصل له، يعني اراجع تاني وبعد كده ارد على حضرتك فيه.